بسم الله الرحمن الرحيم. وكلما كان الطريق حجتان ثبت به مدلوله المطابق، وأما المدلول الالتزام فيثبت في حالتين بدون شك وهما. نقرأ عبارات السيد الشهيد، لأن شرحنا تحرير محل النزاع وذكرنا قول الأخند اللي ما موجود في الكتاب، هو رد السيد الخوئي على الأخوان كذلك مو موجود في الكتاب، وشرحنا رأي قوي على المحقق النائم. وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، وأما المدلول الالتزام فيثبت في حالتين بدون شك وهما. هاي تعبير مدلول الالتزام، هاي تعبير مو دقيق. إذا كانت الدلالة موجودة بعد الحجية تشمل ما في شك، لابد أن يقول اللازم للمدلول المطابقي. هل هذا اللازم للمدلول المطابقي حجة أم لا؟ فيثبت في حالتين بدون شك وهما: أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا، لأن القطع بالملزوم يستلزم القطع باللازم، لذلك القاطع باللازم حجة كما أن القاطع بالملزوم حجة ما في شك. وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان، مثل حجية خبر الثقة، فهنا الحجية مترتبة على عنوان الخبر، ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء. كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر وقلنا أن كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان، عنوان الخبر، يعني الخبر عن الملزوم هو خبر عن اللازم. والأخون في الأمارات ذكر أنه هذا العنوان ينطبق على اللازم، فالخبر عن الملزوم هو إخبار عن اللازم، فلذلك موضوع الحجية يتكرر عندما يكون الحجية لازما. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجية هذا الظهور، فإن أولا هذا الظهور ليس قطعيا، يعني لا يوجب القطع بالمراد بل يوجب الظن بالمراد، فلذلك هاي الشرط الأول موجود. كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، فهنا كذلك الظهور اللي هو موضوع أو متعلق الحجية ما ينطبق على اللازم، فالشرطين متوفر. فهنا يأتي هذا البحث أن الدلالة بالنسبة للمدلول المطابق حجة حتما، لكن هذه الدلالة بالنسبة للازم هذا المدلول حجة أم لا؟ لا، لأن قلنا الدليل إذا كان قطعيا هذا خارج، وكذلك موضوع ومتعلق الحجية إذا كانت من الأمارات لابد أن لا يتكرر. فالظهور أولا لا يوجب القطع بالمراد، وثانيا إذا فرضنا هذا الظهور بالنسبة للمدلول المطابق لا يكون هناك ظهور بالنسبة للازم. إذا كان هناك ظهور بالنسبة للازم بصير دلالة التزامية، كما أن الدلالة المطابقية حجة، الظهور بالمدلول المطابق حجة، كذلك الظهور بالنسبة للمدلول الالتزام حجة. لكن قلنا الظهور العرفي لا يوجد بالنسبة للازم، هل هذا الظهور بالنسبة للمدلول المطابق حجة حجيت كذلك بالنسبة للازم ولو الظهور ما موجود بالنسبة للازم؟ هذا مورد البحث. فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا. ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا. ويقال حينئذ أن مثبتات الدليل يعني الأمارة حجة، مثبتات يعني اللازم العقلي والعادي للأمارة للمدلول المطابق للأمارة حجة. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتات الأصل العملي حجة، بل لا يتعدي فيه من إثبات المدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. وقد فسر المحقق النائم ذلك التفريق والتفصيل بين الأمارات والأصول على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الأمارات. هذا ما شرحنا في الدرس السابق كلام الشيخ النائم أن قطع النظر عن دليل الحجية نفس المجعول في دليل الحجية، المجعول في الأمارة الطريق ما المجعول في الأصول الدري العملي، هذا المجعول بين مثبتات الأمارة الأصول. إذا كانت هناك مدلول المطابق هذه في الناقص، كشف الناقص عن الملزوم، كشف عن اللازم، الشارع حسب للمدلول المطابق كشفا تاما إما من باب الدين إما من باب الجبار. فإذا اعد ناقص بالنسبة للمدلول المطابق هذا التام بالنسبة للمدلول المطابق يعتبره في اللازم، يعني هذا الكشف الناقص لذلك يعتبره تاما. لماذا هذه الجنوب ما يفهم وفهمه السيد الخوئي أنه وجداني، شلون بالملزوم يؤدي علم الوجدان باللازم، كذلك اعتبار الكشف التام بالنسبة للكشف الناقص في المدلول المطابق هذا الاعتبار يلازم اعتبار الكشف التام بالنسبة للكشف الناقص في اللازم. هاي نوع من القياس بين العلم الوجداني بالملزوم يلازم العلم الوجداني باللازم، كذلك اعتبار الطريقية التامة للكشف الناقص في الملزوم هذا الاعتبار يلازم اعتبار الكشف التام للكشف الناقص في اللازم. هذا كلام المحقق النائمي أن المجعول في الأمارة ما دام هي الطريقية فمثبتات الأمارة حجة، أما الأصل المجعول الجري العملي والتطبيق العملي، هذا الجري العملي والتطبيق العملي بالنسبة للمستصحب مثلا لا يستلزم الجري العملي بالنسبة للازم هذا المستصحب، مثل هذا المثال المعروف من ضاع ولده قبل 20 عاما وبعد ذلك صدر منه النذر بالتصدق في سبيل الله بنبات لحيته أو نموه، فهنا للمستصحب وهي الحياة نفرض أثرا شرعيا وهو أن هذا الطفل كان مالكا لبعض الأموال، طبعا مع الحياة لا يجوز التصرف في ملكه، وهذا اللازم العادي وهو النمو كذلك إلى أثر شرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. فهنا الجري العملي طبق المستصحب وهو الحياة لا يستلزم جعل الجري العملي بالنسبة لي لازمه وهو النمو، أو نبات اللحية. فما في ملازمة بين جعل الجري العملي لشيء وهو المدلول المطابقي والجري العملي على طبق لازم ذلك المدلول المطابق. هذا كلام المحقق النائي، ولذلك السير الشهيد يقول: وقد فسر المحقق النائي ذلك التفصيل بين العمارات والأصول على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الأمارات بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب على ذلك كل آثار العلم، الآثار العقلية والآثار الشرعية، هذا في عالم الاعتبار. وأما إذا كان من باب التنزيل فطبعا تنزيل لا يمكن إلا باعتبار الأثر الشرعي. فهذا التفريق أنا بعرفه من السيد الشهيد بين التنزيل والاعتبار، وإلا ما في فرق بين التنزيل والاعتبار، وهذا بحثه يأتي في إصالة البراءة عندما السيد الشهيد يتحدث عن الفرق بين الأمارات والأصول العملية. المهم، فيترتب على ذلك كل آثار العلم من الآثار الشرعية ومن الآثار العقلية. العلم له أثر عقلي التنجيز والتعذير، ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازم. هذه الملازمة موجود بين العلم بشيء يستلزم العلم بلازمه، كذلك جعل الطريقية للمدلول المطابق هذا يستلزم جعل الطريقية للازم. هذا هو سر هذه الملازمة ببيان المحقق النائي وكل الإشكال في هذا السر. هلا السيد الخوي يستشكل نفس الشيء. هاي يعني على أساس أنه ما دام جعل الطريقية للملزوم والمدلول المطابقي، فهذا هاي الطريقية اللي اعتبرت بالنسبة للمدلول المطابقي إلى أثر، أثره شنو؟ أثره اعتبار الطريقية لللازم. شلون العلم باللازم، العلم الوجداني باللازم من آثار العلم بالملزوم، فهنا جعل الطريقية للكشف الناقص في اللازم من آثار جعل الطريقية بالنسبة للملزوم. هكذا صور الشيخ النائم، لأن العلم الوجداني باللازم من آثار العلم الوجداني بالملزوم. نعم، لا مو علم وجداني، ما دام اعتبر هذا الكشف الناقص علما بالنسبة للمدلول المطابقي، هاي المدلول المطابقي مثلا هذا مسألة الحياة، فهذا المدلول المطابقي إذا كان علما وجدانيا أثره شنو؟ أثره العلم باللازم، مثل التنفس والتغذي، هذا اللي خارج عن محل البحث التنفس والتغذي، بل مثل النمو ونبات اللحية. فهذا العلم بنبات اللحية من آثار العلم بالحياة. الآن لما قام الظن وخبر الواحد بحياة فلان، فهذا لما يعتبر علما، يعتبر علما جميع آثار العلم يترتب على هذا العلم التعبدي، من تلك الآثار المترتب على العلم الوجداني يترتب على هذا العلم التعبدي. فيقول: ما دام في العلم الوجداني العلم باللازم من آثار العلم بالملزوم، فلما يجعل الشارع الظن بالملزوم علما، يعني آثار العلم لابد أن يترتب على هذا العلم التعبدي من آثار هذا علم الجعل العلمي بالنسبة للكشف الناقص في الناس. هكذا دليلي، لأن لما يعتبر علما آثار العلم يترتب من آثار العلم جنو العلم باللازم، العلم باللازم يعني جعلوا الطريقية بالنسبة للازم. هذه هي النقطة الأساسية لهذه الملازمة. والسيد الخوئي رحمة الله عليه يرد على المحقق النائم في هذه النقطة، ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، ولكن أدلة الحجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد والإلزام بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل. مؤدى الأصل هو الحياة، فطبعا الجري العملي على طبق الحياة. إذا كان الحياة لها أثر شرعي يترتب على استصحاب الحياة الجري العملي على طبق الحياة، وأما هذا لا يستلزم جعله والإلزام بالجري العملي بالنسبة للازم الحياة وهو النمو أو نبات اللحية ليترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. المهم إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلا مع قيام كريمة على أن الأثر اللازم كذلك يترتب عليه. واعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان يجعل الأمارة علما. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه استشكل على المحقق النائمي ويقول أنه نحن كذلك نقول بأن الأمارات يجعل الأمارة علما وطريقا، لكن مع هذا الكلام من المحقق ليس بصحيح التعبدية والعلم التعب في العلم الوجدان قيام مع الفعل. لماذا؟ وجدان سبب آخر بالنسبة للازم. فمثلا من يعلم طبعا يعلو من هذا العلم بتنفس به وبنموه وبنباته، فمن العلم الوجداني الزوم يحصل علم آخر، لكن التعبد بالطريق بالنسبة للملزوم لا يستلزم التعبد كامة أخرى بالنسبة للازم. هذا مع الفارق أن العلم بالملزوم سبب علم آخر بالنسبة لازم، أما التعبد بالطريقية التامة للملزوم لتعبد آخر والكشفية التامة، فلذلك هذا له آثار التعبدية تعبير آخر. إيه صحيح، صار آثار الجعلية للعلم الوجداني يترتب سواء كان أثرا شرعيا أو أثرا عقليا مثل التنجز والتعذير. تنجز والتعذير صحيح أثرا جعليا، العقل حكم بالتنجيز والتعذير بالنسبة للعلم الوجداني، ولما يعتبر الشارع الظن علما والأمارة علما هذا الأثر الجعلي يترتب، لكن مو الآثار التكوينية. قام البحث العلم بالملزوم يؤثر في علم آخر بالنسبة للازم، الآثار التكوينية ترتب. فلذلك هذا القياس يعني قياس طريقي الإعدال الملزوم لا يوجد ترتب الآثية للعلم الوجداني. إيه كان مجعولا من قبل العقل الشارع هذه الآثار إن آثار تكوينية لا تترتب. إشكال السيد الخوئي أنه العلم الوجداني الملزوم تكوينا للآخر، فالعلم بالآثار التكوينية للعلم بالاعتبار لا يتمكن تكوينية للعلم صحيح، الاعتبار يترتب معقولا من قبل العقل أو من قبل العقل مثل التنجيز، وكان هناك أثر شرعي وهذا القطع بصير شنو بلي ممكن يترتب. المهم الطريق بعدين يأتي. فكان سيد خوئي سلامتي أنه بو الأمارة علما فقط الأثار مجعول للجان يترتب تعبدي باعتبار يترتب هذا لا لام متين لا غبار لا من عنده. اشكال السابق على الأخن المحقق النائب دليل اعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن دليل الحجية بالأمارات ويجعل الأمارة علما ولكنه علم تعبدي جعلي والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل. فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه إنما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي. ومن هنا ذهب إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية. جعل شيء حجة من باب الأمارة بالنسبة للوازم فلا فرق والأمارة ليست حجة كما ليس بحجة. يوافق السيد الخوئي يفسر تفسيرا التفصيل بين الأمارات الأصول ونقطة زائدة على كلام الشيخ يصير كلام متين لغض عليه نقطة إليه ومن باب القيم كان من باب أن كل آثار اللي يترتب على باعتبار الأمارة علما لا بد لكن ما فرق المرحوم جعلية للعلم الوجداني والآثار للعلم الوجداني فأتب باعتبار الأمارة. فلذلك في خطأ تصليح بس كلام الشيخ النائي وهو مبنى السيد الشهيد في الفرق بين الأمارات طول لأن فكر أن الفرق في المجعول في الأمارة العلمية والطريقية لأصول الجري العملي يقول هذا فرق صياغي بد من اكتشاف روح الظاهري. وأنتم قرأتم في الماضية الظاهري هو الملاكات المتزامنة لدى المكلف والملاك الترخيصي الحكم الظاهري سواء أو الأصول العملية الحكم الظاهري ناشئ من هذا الملاك وهو حفظ أهم الملاكات في مقام التزاحم والاشتباه لدى المكلف. فالمرحوم السيد الشهيد قال الحجية للأمارات تنشأ من الاهتمام بالملاك الواقعي المشتبه لكن أهمية الملاك نشأ من قوة الاحتمال. ولو ممكن هذا الملاك في الواقع بنظر الشارع أهم من ما دام قامت الأمارة وها كاشفية ناقصة هاي كسب سبب لترجيح هذا المكشف على الطرق. الأمارة لما تقوم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة احتمال عدم الوجوب ملاك ترخيص اختلط للملاك اللزوم فهنا هذا ما تكون كسبب لتريح والاهتمام. فالاهتمام شيء من قوة الاحتمال سواء كان أن الأمارة أحيانا تقوم في الحرمة والوجوب وأحيانا الأمارة تقوم على ملاك يعني حكم بين. فكذلك الاهتمام وترجيح الملاك الرخيص على أساس هذا هو مثل أمارات الحجية حكم ملاكه الكشف يعني من ملاكه ما دام الحجة التي يهتم بها المولى والنشأ من الكشف الناقمال بتعبير السيد الشهيد. هذا في الحجية. نأتي في الأول محرزة وإما أصول غير أصول شيء المحرزة وغير المحرزة وهو بالمحتمل يعني الاهتمام والترجيح نشأ من نوعية الاهتمام في نوعية المحتمل اللي اهتم بها هو الملاك الترخيصي وفي موارد الشمال نوعية المحتمل اللي اهتم بها هو الحكم اللزومي. وأما في قاعدة الفراغ اللي من الأصول المحرزة قوة المحتمل مع قوة الاحتمال. بعد الفراغ لما يشك في صحة العمل وفساده، فهنا محتمل شنو؟ صحة وفساد. فهذا بنظر الشارع أهم، الصحة أهم من الفساد، لكن هذا أهم، وفي نفس الوقت هناك قوة الاحتمال. وهو شنو هاي القوة الاحتمال؟ كاشفية الفراغ مع الالتفات إلى العمل. الفراغ يكشف عن الصحة، أما الفساد ما عنده هذا الكاشفية. فلذلك في الأصول قوة المحتمل يوجب الاهتمام والترجيح، سواء كان في إصالة البراءة، إصالة الاحتياط، وقاعدة الفراغ. لكن فقط الفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة، في المحرزة قوة المحتمل مع قوة الاحتمال، أما في الأصول غير المحرزة فقط قوة المحتمل. فما دام روح الحكم الظاهري هذه المحافظة على الملاكات الأهم والأرجح لدى الشارع في مقام اشتباه المكلف والتزاحم بتعبير السيد الشهيد، فالأمارة ناشئة من اهتمام بالملاك الواقعي المشتبه، لكن هذا الاهتمام والترجيح نشأ من قوة الاحتمال. فعلى هذا الأساس يأتي إلى التفصيل بين مثبتات الأمارة ومثبتات الأصول. يقول: مثبتات الأمارة حجة. لماذا؟ هاي الأمارة اللي قامت على الملزوم، قلنا تكون كشف ناقص عن الملزوم. هذا الكشف الناقص عن الملزوم يؤدي إلى الكشف الناقص عن اللازم. هاي الملازمة ملازمة تكوينية، ما في كلام، مو مثل الشيخ النائني قال أنه اعتبار الطريقية للملزوم يستلزم اعتبار الطريقية. لا، هاي قوة الاحتمال، وبتعبير آخر الكشف الناقص في الملزوم يستلزم الكشف الناقص عن اللازم. هذا واضح. وهذا الكشف الناقص بتعبير السيد الشهيد هو قوة الاحتمال. هذا لا يوجب الاهتمام بالملاك الواقعي، يوجب الاهتمام. هاي قوة الاحتمال اللي يوجب الاهتمام والترجيح سبب لجعل الحجية للأمارة بالنسبة للمدلول المطابق، ونفس السبب موجود في اللازم. كشف الناقص وبتعبير آخر قوة الاحتمال موجود بالنسبة لي اللازم. سيهتم الاهتمام بالواقع نشأ من وين؟ من قوة الاحتمال. هل قوة الاحتمال وبتعبير آخر الكشف الناقص موجود أيضا هذا الملاك موجود، فلا بد أن يجعل حجية للكشف الناقص بالنسبة للازم. فصار حجية هذه الأمارة بالنسبة للمدلول المطابق، وحجيته أيضا لأن الكشف الناقص بالنسبة للملزوم يؤدي إلى الكشف الناقص إلى اللازم. فهذا الكشف الناقص بتعبير السيد الشهيد قوة الاحتمال، هذا سبب لاهتمام وترجيح الشارع اللازمة. فلذلك يجعل الحجية لهذه الأمارة بالنسبة للازمه، لأن هذه الأمارة أدت إلى ماذا؟ إلى كشف الناقص بالنسبة للازمه. فحجيتين لهذه الأمارة: حجية بالنسبة لمدلوله المطابق، وحجية بالنسبة للازم لهذا المدلول المطابق. شفتم أنه السيد الشهيد بتغيير بسيط أخذ كلام الشيخ النائم. تغيير بسيط شنو؟ شيخ النائني مسكين قال أنه كشف الناقص بالنسبة للمدلول المطابق يستلزم الكشف الناقص بالنسبة للمدلول اللازم لهذا المدلول المطابق. لكن شنو؟ لما إجى في مسألة اعتبار الحجية قاسه بالعلم الوجداني. أما السيد الشهيد ما قاسه بالعلم الوجداني، من نفس الكشف الناقص طلع مسألة الحجية، حجية الأمارة بالنسبة للمدلول المطابق وحجية الأمارة بالنسبة للازم لهذا المدلول المطابق، من نفس الكشف الناقص، لأن الكشف الناقص أمر تكويني، الأمارة التي توجب كشفا ناقصا وقوة الاحتمال بالنسبة للمدلول المطابق نفس هذه الأمارة تؤدي إلى كشف الناقص وقوة الاحتمال بالنسبة للازم. ولذلك ما دام يؤدي إلى قوة الاحتمال بالنسبة لشيئين، مدلول مطابقي ولازم المدلول المطابقي، فتصير هذه الأمارة حجة بالنسبة للمدلول المطابقي وبالنسبة للازم هذا المدلول المطابقي. فلذلك السيد الشهيد يقول مثبتات الأمارة حجة، تغيير بسيط أخذ كلام الشيخ النائم حتى لا يرد إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي ولو عباراته هون مو دقيقة جدا، ولكن مقصود الخير السيد الخوئي واضح أنه لا يمكن قياس آثار العلم التكوينية بآثار العلم الجعلية سواء كان مجهولا من قبل العقل أو من قبل الشارع، فبالاعتبار لا يترتب الأثر التكويني، فإشكال متين لا غبار عليه. ولكن السيد الشهيد هو بهذا المبنى الذي ذكره للفرق بين الأمارات والأصول احترز من قبل السيد الخوئي. وأما الأصول لماذا لا تكون مثبتاتها حجة، إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وآل محمد.